السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب أكاديمية أصول، حياكم الله تبارك وتعالى. هذا هو الدرس العاشر في شرح متن درة البيان في أصول الإيمان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند توحيد الإلهية، ويطلق عليه أيضا توحيد الألوهية، وأيضا توحيد العبادة، وأيضا توحيد القصد والإرادة والطلب، وذلك أنه توحيد الله عز وجل في القصد في الطاعة، أو بالقصد في الطاعة، وذلك أن العبد لا يقصد أحدا سوى الله حال التقرب بالقربات. وهذا التوحيد متعلق بفعل العبد، بخلاف التوحيد الربوبية متعلق بفعل الرب تبارك وتعالى، وتوحيد الأسماء والصفات متعلق بالله أو بالذات الإلهية وبأسمائها وصفاتها. فإذا كان الأمر كذلك، علمنا أن ثم فارق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وقد قلنا في المرة الماضية بأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، يعني العلاقة بين توحيد الربوبية في اتجاه توحيد الإلهية علاقة تلازم، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية. يعني علاقة توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية أو في اتجاه توحيد الربوبية يكون أو تكون العلاقة علاقة تضمن، أي احتواء، بمعنى أن توحيد الإلهية هو توحيد ربوبية وزيادة، بمعنى أنه لا يتحقق توحيد الإلهية إلا مع استكمال توحيد الربوبية وزيادة على ذلك. فلا يستطيع أحد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة وهو يظن أن غير الله هو الذي خلق وملك ودبر إلى آخره، أو أن يظن أن مع الله أحدا في الخلق والملك والتدبير، لأن هذا متضمن لهذا، وذاك الذي هو توحيد ربوبية مستلزم لهذا الذي توحيد الإلهية. يقول المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: الألوهية نسبة للإله المعبود المحبوب المرجو المطلوب الذي تدل وتخضع له القلوب فتطمئن بذكره وتسكن إلى قضائه وقدره، تعبده وتتوكل عليه وإليه تنيب. يقول الألوهية نسبة للإله، يعني هي كلمة نسبة تنسب لماذا؟ تنسب للإله. ألوهية من إله، والإله من أله يأله مألوه بمعنى معبود، فهو المعبود، ومعنى المعبود الذي يعبد يعني تذل له القلوب بالخوف والرجاء والمحبة والإنابة. فأله يأله مألوه بمعنى معبود، ولذلك معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لا إله، إله يعني معبود كما ذكرنا، فلا معبود إلا الله. لماذا وضعنا حق؟ إن هذا مقدر أو هذا محذوف مقدر، لكن لابد منه لضبط السياق، بمعنى أنه إذا قلنا لا معبود إلا الله أتاك من يقول هناك من يعبد من دون الله، إذن فضبط هذا الأمر بهذا التقدير: لا معبود حق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله عز وجل هو معبود بصورة باطلة، معبود باطل، لكن الله تبارك وتعالى هو المعبود الحق. طيب، هل إله له معنى آخر؟ نعم، هناك معنى أرقى يضاف إلى هذا ولا يستبدل هذا به، أو لا يستبدل بهذا هذا المعنى الآخر، وهو قالوا أله يأله من أله الفصيل. الفصيل هذا ابن الناقة، الناقة الدابة، الجمل، أنثى الجمل. فالناقة هذه إذا أنجبت ظل ولدها معها إلى فترة الفطام، فما إن يفطم فيفصل عن أمه فيوضع في خيمة بمفرده بعيدا عن أمه وتؤخذ أمه إلى المرعى. فإذا تلفت فلم يجد هذا الفصيل أمه رغى رغاء أشبه ببكاء الصبي فقيل أله الفصيل، يعني أن شوقا لأمه. في الحقيقة هذا المعنى رقيق جدا في وصف علاقة العبد بربه، أن العبد أحوج من الابن إلى أمه في هذا الحال. العبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، فالله عز وجل هو الحفيظ وهو المدبر لشؤون عباده سبحانه وتعالى. فأنى لعبد فقير مسكين ذليل أن يستغني عن ربه العزيز الغني تبارك وتعالى. إذن أول الأمر هو معنى الألوهية أو الإلهية، وهي نسبة إلى الإله، والإله من أله يأله مألوه فهو معبود. قال المعبود المحبوب، ذلك لأن العبادة تعريفها، وأكمل تعريف ما أورده ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، قال العبادة هي كل ما يحبه الله، أو الاسم الجامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة اسم جامع يجمع عدة أمور. ما هي هذه الأمور؟ كل ما يحبه الله ويرضى، سواء كان هذا المحبوب موجبا أو أوجبه الله علينا أو استحبه لنا. يعني إذن العبادة يدخل فيها أمرا، يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب، لأنه محبوب لله تبارك وتعالى. الله أحب ما يحب من العبادة الواجبات، والأقل منها درجة المستحبات، وذلك وارد في الحديث: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل التي هي مستحبات حتى أحبه. فالله تبارك وتعالى نحن نتقرب إليه ونتعبده تبارك وتعالى بأعمال لا بد وأن تكون كلها، أن تكون هذه الأعمال كلها محبوبة لله تبارك وتعالى. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من ماذا؟ من أقوال، قول اللسان، قول القلب، وأفعال أو أعمال، عمل القلب مثل أعمال القلوب، الاستعانة، التوكل، الخشية، الرجاء، المحبة، الخوف إلى آخره. وأعمال اللسان أقواله من ذكر وغير ذلك، وكذلك أعمال الجوارح، وقد مر هذا معنا مفصلا في الكلام عن الإيمان قول وعمل. فكل هذه تدور عليها أعمال العباد. أعمال العباد 15 نوع من الأعمال، 15 نوعا من الأعمال. كل أمر من هذه الثلاث له 5 أنواع من الأعمال بأحكام 5. القلب، هناك من القلب ما هو عمله واجب، وهناك ما عمله مستحب، وهناك ما هو عمله مباح، وهناك ما عمله مكروه، وهناك ما هو عمله محرم. هذه 5 في القلب فقط. في اللسان هناك ما هو عمله واجب، وهناك ما هو عمله مستحب، وهناك ما هو عمله مباح، وهناك ما هو عمله مكروه، وهناك ما هو عمله محرم. فهذه 5، إذن 10. وفي الجوارح والأعضاء فهناك ما هو عمله واجب، وهناك ما هو عمله مستحب، وهناك ما هو عمله مباح، وهناك ما هو عمله مكروه، وهناك ما هو عمله محرم. فهذه 15 نوع أو نوعا من هذه الأعمال التي يعملها العبد. فأعمال العبد لا تخرج عن هذه 15. فما من عمل عملته إلا وهو إما قلبي أو لساني أو جارحي. إذا كان قلبي إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وهكذا في اللسان وهكذا في الجوارح. فهذه أعمال العباد. ف فإما أن تكون محبوبة لله تبارك وتعالى، هذه تشمل أمران، الواجب والمستحب، فهذه هي العبادات. وإما أن تكون مبغوضة لله تبارك وتعالى، هذه تشمل أمران، إما البغض الذي يستوجب عقابا أو يستحق صاحبه العقاب، هذا المحرم، أو بغض لكن لا يستحق فاعله العقاب، فهذا المكروه، وهذان خارجان عن معنى العبادة. بقي أمر وهو الذي ليس بمحبوب ولا بمبغوض، وهي الأمور التي سكت الله عز وجل عنها وهي العفو، أو الأمور التي شرعها الله تبارك وتعالى لانتفاع العبد لذاته لا لربه ولا لدينه ولا لنبيه، ولا متعلقة بشرع الله تبارك وتعالى من حيث القرب من الله تبارك وتعالى، إنما متعلقة بالشرع من حيث الانتفاع المحض للعبد، فهذه المباحات. فالعبادات متعلقة بما يحبه الله ويرضى، يعني بالواجبات والمستحبات. قال: الألوهية نسبة للإله المعبود المحبوب، وهل حب الله واجب؟ حب الله من أوجب الواجبات، ومن كره ربه كفر. حب الله عز وجل من أوجب الواجبات، وهو ركن العبادة، فالعبادة مبنية على كمال الحب مع تمام الذل. كمال الحب ركنان وتمام الذل، والعبادة شروط، ومن شروط العبادة الإخلاص والمتابعة، أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى وموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى هو المعبود المحبوب، يعني الذي تعبده فتذل أو تذل نفسك له، وأنت في ذات الوقت تحبه تبارك وتعالى. ألا يستحق ربنا الحب، وهو الذي أمدنا بكل النعم سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يأتي بنعمة من دون الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل مصدر النعم وكذلك النقم، لكنها بحكم، لكن الله عز وجل مصدر كل ما يمر على العبد من نعم سبحانه وتعالى، وهو الذي يحسن للعبد في الوقت الذي يسيء العبد إليه، لأن الله يعامل العبد بما يستحق ربنا لا بما يستحق العبد، يعني الله تبارك وتعالى يعامل العبد بصفاته تبارك وتعالى، بجلاله وكمال، صفات الجلال والكمال، وكذلك صفات الجبروت والكبرياء والعظمة. فأعلم أنه ما من أمر هو أثر عن قدر الله على العبد إلا وهو متعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، إذ القدر كله منوط بصفات الله تبارك وتعالى. فأعلم أن الله عز وجل حال انتقامه فهو غفور رحيم ودود، لكن هو حكيم سبحانه وتعالى، والحكيم يضع الشيء في موضعه، فأن لعاقل يقول أن يأتي الإنسان حال الحرب فيداعب ويلاطف عدوه الذي يمسك له بسلاح ليقضي عليه، فهل هذه من الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه، ففي وقت الشدة وضع شدة مقابلة، في وقت الحرب القوة والبأس والقتل، وفي وقت السلم الرحمة والعقل، وهكذا. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لمن؟ لمن يستحق المغفرة والرحمة، وأن عذابي هو العذاب الأليم، لمن؟ لمن يستحق العذاب الأليم، وهكذا. إذن خلاصة الأمر أن الله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي يستطيع العبد أن يصرف له كمال الحب مع تمام الذل، خوفا ورجاء وإنابة له تبارك وتعالى. قال: المرجو المطلوب، وهو الصمد، والصمد هو الذي تصمد أو تلجأ أو يلجأ إليه العباد عند الاحتياج. الصمد هذا له عدة معاني، اسم الله الصمد. قال بعض أهل العلم الصمد هو الله ذو السؤدد والسلطان، يعني صاحب الملك والسلطان. وقال البعض الصمد هو الذي لا جوف له، لذلك مستغني عن الطعام والشراب والمأكل والمشرب، فهو غني بذاته عن كل شيء. وقال البعض الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجياتها، يعني تلجأ إليه وتفزع إليه في الطلب منه تبارك وتعالى. وقال البعض الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، وإن كان يعني هذا أضعف الأقوال. فالله تبارك وتعالى هو المرجو المطلوب في كل الأمور، ولا تظنن أنك بمعزل عن الطلب من ربك تبارك وتعالى طوعا أو كرها، اختيارا أو اضطرارا، فأنت تطلب من الله حتى بغير ما تتدبر بلسانك. أحيانا الإنسان يفزع إلى الله: يا رب اغنني من فضلك، يا رب فرج كربي، يا رب، فيطلب أمورا من حاجياته الأساسية أو حتى من الرفاه، من الأمور الترفيهية التي يحتاجها يطلب من ربه، يطلب مباشرة. وجسده يطلب بالليل والنهار، قلبه يطلب من الله أن يستمر ولا يتوقف، الرئة تطلب الهواء، الجسم يطلب الغذاء، وهكذا في كل الأمور التي يدبرها الله للعبد حتى بلا وعي من العبد. فهو المرجو المطلوب تبارك وتعالى الذي تذل وتخضع له القلوب، تذل وتنكسر لأنها تعلم أنه هو العزيز بإطلاق تبارك وتعالى، وتخضع له. وأولى بها إذا خضعت أن يخضع اللسان فلا يلتفت لغيره طلبا، وأن تخضع الجوارح فلا تتجه لغيره سبحانه وتعالى. قال: فتطمئن بذكره، إذا خضعت القلوب خشعت بذكر الله تبارك وتعالى، لأنه صاحب السلطان الحقيقي. فإذا كان القلب مستحضرا لهذه العظمة، إذا تذكر الله عز وجل خشع واطمأن وسكن وهدأ، لأنه متعلق في حال ذكره بالذي بيده تصريف الأمر كله. قال: وتسكن إلى قضائه وقدره. إذا استشعر القلب ذلك علم أن قضاء الله عز وجل خير كله، لأنه منوط بكون الله الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. فيتهم العبد نظره وعقله إذا رأى القدر شرا لعلمه أن الذي قدر هذا القدر حكيم تبارك وتعالى، وهو لطيف لما يشاء. إذا شاء شيئا لطف بعبده في هذه المشيئة، والله لطيف بعباده، فهو يلطف بالعباد حال قدره تبارك وتعالى. فيعلم أن مع المحن منح، ويعلم أن مع العسر يسر، ويعلم أن الله تبارك وتعالى يفرج الكرب حال اللجوء إليه تبارك وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعا. قال: تعبده وتتوكل عليه وإليه تنيب. هذه القلوب والجوارح والألسنة أو الألسن تعبد الله تبارك وتعالى وتتوكل على الله هذه القلوب، فإذا توكلت على الله أخذت بالأسباب التي شرعها الله، وهي متعلقة في حقيقتها بالذي سبب الأسباب والذي بيده إتمام الأمر أو عدم إتمام تبارك وتعالى. وإليه تنيب، إليه ترجع، وإليه تأوي، وهي تعلم أنه سبحانه هو القادر على أن يغير ما يريد العبد فيه أن يتغير. ثم قال: والإيمان بالألوهية هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وهذه في الحقيقة معنى لا إله إلا الله، وفي تفرده تعالى بصفة الإلهية، وهذا التفرد هو المقصود، لأن كثير من المشركين كانوا يعبدون الله بالتبعية كأصل، لكن يشركون به توسطا إليه. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا هم شفعاؤنا عند الله، فلذلك يعلمون أن الله عز وجل هو المقصد، لكنهم التفتوا بالعبادة لغيره طمعا في القرب منه بواسطة. وفي الحقيقة هذا ادعاء والواقع لا يصدقه، فقلوبهم تنجرف بالكلية إلى الواسطة، فتصير الواسطة هي الهدف والمقصد. ولذلك لما جاءهم رسول من عند الله ينبههم إلى أن هذا شرك لا يرضي الله، وأن يلجأوا بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم إلى الله مباشرة بلا وسائط، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان مباشرة لا عن واسطة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد، يعني المعبود، قلنا إله بمعنى معبود، فمعبودكم معبود واحد، لا تصرف العبادة إلا للمعبود. كيف تصرف العبادة لأحد وتقول أنا لا أعبده؟ كيف؟ لقد صرفت له عبادة، إذا أنت لا تعلم أن هذه التي تفعلها عبادة. مثل من؟ في الذي يذهب إلى قبر إنسان ولو كان من الصالحين وهو في قبره ميت، يقال ولي، يقال تقي، يقال كما يقال. الرجل كان وليا حينما كان حيا وهو عند الله عز وجل من الأولياء وقد مات، وهو في حاله إذا عرض على ربه سيتضرع إلى الله عز وجل أن ينجيه من النار وأن يدخله الجنة، ليس له حيلة في حال أمره ولا في صحيفته وما فيها من سيئات قد ارتكبها، ولا ينجو من السيئات أحد من الخلق إلا الأنبياء والرسل. فهذا الولي عبد صالح تقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو يرجو رحمته ويخاف عذابه، وليس له صك من الله عز وجل بأن يكون شفيعا وواسطة بين الخلق والرب الخالق تبارك وتعالى. فلماذا وضعناه في هذا الموضع؟ فإذا ما ذهبنا إلى قبره أو حتى من بعيد ودعوناه، الدعاء هو العبادة بنص الحديث الصحيح. وقد ورد حديث لم يصح، الدعاء مخ العبادة، لم يصح، لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. فإذا قال يا سيدي فلان ارزقني بطفل، يا سيدي فلان فرج، مدد، طلب المدد دعاء، طلب إعانة، وهكذا مدد يا فلان، مدد يا حسين، يا سيدي الدسوقي، يا سيدي عبد القادر، يا كذا يا كذا يا كذا، كل هذه نوع توسط. والدعاء أن هذا الإنسان بعد ثبوت ولايته، لأن بعض هناك شك في ولايته أصلا، لماذا؟ يعني بعض هؤلاء البقبورين الذين لهم أضرحة تزار وقبور تزار، قد ذكر التاريخ أنهم كانوا بؤساء تعساء، كانوا يفارقون صلاة الجماعة، ما كانوا يتوضؤون، كانوا إلى آخره. فبعض الناس يظن في بعض المجانين أن هذا الجنون هو ولي، وهكذا هذه الأمور كبرت في صدور أناس، حتى إذا ما مات هؤلاء المخبولين أو المخبولون صنعوا له ضريحا، ثم بدأ ضريحه يزار. نقول حتى بعد إثبات الولاية، والولاية بخلاف الولاية، الولاية المحبة، هنالك الولاية لله الحق، المحبة الحقيقية، بخلاف الولاية وهي الإمارة. فإذا أثبتنا هذه الولاية أنه ولي الله، يعني حبيب الله، عبد صالح، فهذا لا يعني أن نثبت أنه شفيع عند الله تبارك وتعالى، وأنه يقصد بالطلب، والله عز وجل أمرنا أن نطلب منه مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أرأيت؟ ادعوني أستجب، إن الذين يستكبرون عن دعائي، عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة، يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نطلب منه مباشرة وأن نخلي الوسطاء حتى ولو كانت الواسطة خير الخلق صلى الله عليه وصحبه وسلم. الله عز وجل لم يجعل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم واسطة بينه وبين الخلق، إنما كانت نوع وساطة حينما كان حيا والوحي يتنزل عليه ويبثه بين الناس. أما بعد موته فما علمنا أن الصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير يتوسطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشفعونه أو يتوسلون به عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام عن التوسل المشروع والممنوع في حينه. قال: والإيمان بالألوهية هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وفي تفرده تعالى بصفة الإلهية. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك التوحيد مبني على العلم، لذلك قال فاعلم، فبدأ بالعلم قبل القول، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال: والعبادة كما ذكرنا هذا التعريف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أداء بغاية الحب وكماله وخضوعا بغاية الذل وتمامه، تعظيما لذاته وحذرا من عقوبته ورجاء في رحمته. ثم قال: وإفراده تعالى بالعبادة هو أصل دين الإسلام وحق الملك العلام وغاية خلق الأنام. إفراده تعالى بالعبادة هو أصل دين الإسلام. دين الإسلام جاء بهذا المعنى، والإسلام هو الاستسلام والخضوع لمن؟ لله تبارك وتعالى. بقصد ماذا؟ بقصد توحيده تبارك وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: ومعنى يعبدون أي يوحدون، يعني ما خلق الله عز وجل الخلق إلا بالتوحيد في العبادة. ألا لله الدين الخالص، يعني الخالص من كل شبهة ومن كل شريك ومن كل نظير أو ند أو مثيل. الله تبارك وتعالى له الدين وحده، فالعبد يتعبد لربه لا يشرك معه أحد في عبادته. ولذلك قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد قيل الصلوات وقيل مواطن العبادة والسجود. فلا تعبدوا، قلنا الدعاء هو العبادة، فلا تعبدوا مع الله أحد، فلا تدعوا مع الله أحد. ولذلك جاء في حديث أبي أمامة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. ولذلك في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: وهو لما أشرك وأنا منه براء. ولذلك هذا موضوع خطير جدا، أن كثرة الأناس الذين يذهبون إلى القبور فيدعون غير الله تبارك وتعالى ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. يا سيدي يا فلان لك علي نذر، إذا حصل كذا أذبح لك كذا، أو أبني لك كذا، أو أتصدق بكذا. نذر، وهذا النذر هو النذر باللغة العربية، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لأنه عبادة. وقلنا الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان له خالصا. فلان يأتي لكي يرضى عنه الولي فلان المقبور فيذبح عجلا عند قبره الذي في مسجد مشهور، ثم يوزع اللحم على الفقراء حول هذا المسجد، وهكذا. هذا ذبح محرم، وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام على ذلك في حينه. قال: وإفراده تعالى بالعبادة هو أصل دين الإسلام وحق الملك العلام، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى، كما في حديث معاذ: يا معاذ، أو تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. فهذا حق الله تبارك وتعالى، توحيد الله حقه، ويجب على العبد أن يفي بحق ربه تبارك وتعالى، فحق الله أولى من حق العبد. ومع ذلك الله عز وجل يوفر للعباد حقوقهم التي أوجبها هو سبحانه وتعالى فضلا منه ومنا لعباده. ولذلك أولى ما يكون العبد إذا كان مؤمنا أن يوفي حق ربه تبارك وتعالى، فلا يصرف العبادة لغيره. قال: وفيصل التفرقة بين الكفار وأهل الإسلام لب دعوة النبيين وأول خطاب للناس أجمعين. الفيصل بين الكفر والإسلام في التوحيد. لماذا؟ قلنا أن لو قلنا في إثبات وجود الله عز وجل فلم ينكر وجود الله إلا الملحدة وهؤلاء الملاحدة، وهؤلاء قلة في كل عصر، قلة نادرة، وأحيانا في بعض العصور لا يظهرون أصلا. إنما أكثر الناس حتى الذين يعبدون الحجر والشجر والفئران، هؤلاء يثبتون أن الكون خالق، فما كان الخلاف شديدا في مسألة الربوبية وتوحيد الربوبية، إنما كان الخلاف شديدا في مسألة لمن نصرف العبادة. فهؤلاء يصرفون الحجر، وهؤلاء لشجر، وهؤلاء لفأر، وهؤلاء لبقرة، وهؤلاء لكوكب، وهؤلاء لنجم، وهؤلاء للشمس، وهؤلاء. والمؤمنون الموحدون لا يصرفون العبادة إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. قال: وفيصل التفرقة بين الكفار وأهل الإسلام لب دعوة النبيين وأول خطاب للناس أجمعين. لب دعوة النبيين توحيد الإلهية، توحيد العبادة، كما قلنا، لأن الخلاف لم يكن هناك خلاف، نعم، في توحيد الربوبية، لكن ليس هو المحرك الأساسي القوي الظاهر، إنما المحرك الظاهر الأساسي هو لمن نصرف العبادة. ولذلك كانت دعوة النبيين أول خطاب يخاطبون به أقوامهم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله، يعني تصرفون له العبادة غير الله تبارك وتعالى. فلذلك لم يكن أول الكلام عن توحيد الربوبية، نعم تكلموا عن توحيد الربوبية، تكلموا عن أن الله الخالق، لكن لما كانت أقوامهم لا ينكرون أن الله هو الخالق، فكلموهم في المسألة التي ينكرون، هي صرف العبادة لمن؟ لله فقط مجردا. يعني بعض الأمم قالوا: نحن نعبد الله تبارك وتعالى، لكن نعبد معه أو نعبد كذا يقربنا من ربنا. فجاءت دعوة النبيين تقول: لا معبود إلا الله، الله لا يقبل ذلك. الله بجلاله وكماله أمر النبيين أن يأمروا الناس أجمعين ألا يصرفوا عبادة ولو كانت قليلة صغيرة، ولو كان إنسانا عظيما كبيرا، ولو كان نبيا أو ملكا، لا يصرفون العبادة إلا لله تبارك وتعالى. هذا أمر الله. لذا قال: وأول خطاب للناس أجمعين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وهو العصمة في الدنيا والنجاة في الآخرة. العصمة في الدنيا بلا إله إلا الله، والنجاة في الآخرة. لا إله إلا الله هي محور الارتكاز في هذا الكون، فلا قامت السماوات والأرض، ولا صحت السنة والفرض، ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله، ولا جردت السيوف الجهاد، وأرسلت الرسل العباد إلا ليعلموهم لا إله إلا الله. هي مفتاح دار السعادة، لا إله إلا الله، مفتاح الجنة، لا إله إلا الله. فكيف يظن إنسان أنه يعصم من مخاطر الدنيا وشبهاتها وشهواتها بغير لا إله إلا الله، أو ينجو في الآخرة من شر النار بغير لا إله إلا الله؟ كيف؟ ولذلك قال: فهو أول الدين وآخره. أول الأمر لا إله إلا الله، وآخره لا إله إلا الله. أما أول الأمر فالإنسان لا يدخل الدين إلا بلا إله إلا الله. حتى أبناء المؤمنين فإنهم إما أن يكونوا على الفطرة وعلى لا إله إلا الله ويقولونها في صلاتهم من أول التكليف فيعيشون عليها، أو ينكرونها فيخرجون من الملة. فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا باختيار لا إله إلا الله وأن يعيش عليها. وكذلك أن يخرج من الدنيا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا من السنة والهدي عند حضور ميت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. سأل الله عز وجل أن يختم لنا بلا إله إلا الله. ذلك قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت اسم لما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. كل من عبد من دون الله أو قال اعبدوا. الطاغوت اسم عام يشمل كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى أو قال اعبدوا. يعني عبد من دون الله وهو راض، لأن عيسى عليه السلام عبد من دون الله وهو غير راض عن ذلك. عزير عبد من دون الله وهو غير راض عن ذلك. الملائكة عبدت من دون الله وهي غير راضية عن ذلك. كل من عبد من دون الله وهو راض أو قال اعبدوا. هذا الضابط العام، وذكر أهل العلم تفاصيل لمن يدخل في معنى الطاغوت. ثم قال: والإيمان بالألوهية متضمن للإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات العلية. وهذا ذكرناه أن هذا متضمن، يعني لا يكون العبد موحدا توحيد إلهية إلا بعد أن كان من أهل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأصول توحيد الربوبية وأصول توحيد الأسماء والصفات، وإلا لو جهل بعض هذه الأمور المتعلقة بالربوبية أو بالأسماء والصفات وليست هي من الأصول التي يقوم بها هذا التوحيد، فلا شك إن هذا النوع مقبول وإن كان توحيده ضعيف. قال: وتتضمن شهادة أن لا إله إلا الله إفرادا له تعالى بأفعاله وتعرفا إليه بأسمائه وصفاته. إذ كيف تعرف أن لا إله إلا الله وأنت لا تعرف ربك أصلا ولا تعرف صفات الله تبارك وتعالى؟ كيف تقر له بأنه هو الأوحد المتفرد وأنت لا تعرف عنه شيئا؟ فلذلك اعلم أن للا إله إلا الله شروط، عدها معي. الشرط الأول العلم، وضد هذا العلم الجهل، والمراد به الجهل بلا إله إلا الله، يعني يجهل معناه. فهذا العلم هو العلم بمعنى لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله. العلم. اليقين، وضده الشك، أن تكون راسخة رسوخ الجبال في قلب المؤمن لا تردد. هذا الذي يقول: والله لقد استمعت للملاحدة أقول لا إله إلا الله لكن كلامهم في بعض النظر، هذا خرج من الإيمان، خرج من الإيمان. ثم فرق بين أمرين: بين أن تقول هذه شبهة أحتاج إلى علم لأردها، شبهة ملحد أو غيره، أو يقول والله موضوع في الكون إله ولا لا صار محل نظر، هذا كفر. خروج بمجرد إمراره على القلب ونطقه باللسان. يحتاج هذا الإنسان أن يجدد إيمانه بلا إله إلا الله مرة أخرى. فاحذروا كثرة السماع لهؤلاء المشوشين الملاحدة المجرمين. لماذا؟ لأنهم تحايلوا على العقل وعلى العلم التطبيقي، وتحايلوا على المنطق، وتحايلوا على كل شيء بالأكاذيب والادعاءات والطرهات. فالعلماء الأثبات في كل فن أثبتوا أن للكون خالق، وأنه يستحيل أن ينشأ هذا الكون من العدم أو أن يجد نفسه بنفسه. هذه قاعدة من المحركات الضرورية الأساسية للفهم البشري. فهؤلاء مجانين. إنما إذا كان الكلام في من هو الإله، فالمؤمن ليس عرضة لذلك، فهو يعلم أن ربه هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله سائر الأنبياء والرسل. أما غير المسلم فهو الذي يعني يحتاج إلى أمثال هذه المناقشات لتقول له ما هي الشروط التي يجب توفرها حال التأكد من أن هذا الدين يصلح للاعتقاد أم لا، آثاره على الفرد، آثاره على المجتمع، آثاره في القيم الأخلاقية، آثاره في القيم العقدية، آثاره في القيم في قيم التعاملات، في قيم الأحكام الأسرية، في إلى آخره من هذه الأمور. فهناك أصول تنضبط في هذا، وقد كتب في ذلك كثير من أهل العلم عن معنى الدين وما هي المعايير التي بها يتبين أو يستبين الإنسان الدين الصحيح. إذن خلاصة الأمر أن للا إله إلا الله شروط: العلم ضد الجهل، اليقين ضد الشك، القبول ضد الترك أو الرفض. إذن لا بد أن يكون قابلا له، ليس مرغما عليها، ليس مكرها لاختيار لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين. ومن هذه يستفيد أهل العلم أنه من أكره على دخول الإسلام فلا يعامل معاملة المرتد بعد الخروج، وإلا فهو لم يدخل الإسلام أصلا. رجل أكره على دخول الإسلام ونطق الشهادتين ورآه أناس، ثم بعد خروجي من حالة الإكراه قال الأبعد ما زال نصرانيا، فيقول الأبعد ما زلت على ديني، فهذا يعامل معاملة المرتد؟ لا، بل لأن الإكراه قد عوق شرطا من شروط صحة لا إله إلا الله، فلم تقم لا إله إلا الله أصلا، وبالتالي هو كما كان. هذا لصالحه في التعاملات الدنيوية، لصالحه لا يقتل حدا كالمرتد. إذن خلاصة الأمر: لا يقتل ردة، لا يقتل ردة. إذن خلاصة الأمر أن شروط لا إله إلا الله: العلم، اليقين، القبول، الانقياد. الانقياد القبول ضد الرفض، الانقياد ضد الترك، الصدق ضد الكذب، أن يكون صادقا حال نطقه بلا إله إلا الله بخلاف المنافق لا يكون صادقا، والإخلاص أن تكون منفردا لله تبارك وتعالى، لا يقصد لا إله إلا الله وهو يقصد بها الله وغير الله تبارك وتعالى، والمحبة وضدها البغض والكره، فلا يكون أبدا موحدا لله وهو كارها للا إله إلا الله أو كارها لله تبارك وتعالى أو كارها لدينه أو كارها لرسوله. إذن هناك شروط هي العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، هذه هي. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المائل إلى الحق، المائل عن الباطل، مائل إلى الحق عن الباطل، يتبع الحق لا يتبع الباطل، وهي اسم لملة إبراهيم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا من ورائه أن نتبعها، ملة إبراهيم حنيفا. قال: وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله اليقين برسالته والحب والتوقير. اليقين برسالته يعني أن تكون موقنا أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، ليس مدعيا لنبوة، ليس يقول كلاما ليس محل ثبوت وقبول إلى آخره، بل يقين راسخ لا يتطرق إليه شك في أنه مرسل من الله، قد أجر الله عز وجل على يديه الآيات البينات الواضحات التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال: والحب والتوقير لشخصيته. قلنا هذا داخل في معنى الحب لا إله إلا الله، وكذلك الحب لمحمد رسول الله، إذ أنه محبوب لأنه مرسل من قبل المحبوب الأعلى ربنا تبارك وتعالى. والتصديق لخبره، إن كان قال فقد صدق، هذه مرتبة الصديقية أعلى الدرجات، وينبغي على المؤمن أن يصدق في كل حتى ولو تعذر عقله عن الاستيعاب، لأنك لن تجد ما يستحيل العقل أن يقبله، إنما ستجد في الشريعة المحمدية ما هو محير للعقل، لأن هذا الأمر تتفاوت فيه الأفهام والعلوم، فربما الأمر مستقر عند الأكابر من أهل العلم، لكن ربما عند أمثالنا يحتار في الحكمة، في الغاية، في المقصد، في لماذا، ماذا ارتباط هذه بتلك، هذه أمور. حديث الذبابة أحد جناحي الذبابة به داء والآخر فيه دواء، لذلك أمرنا أن نغرسها ثم ننزعها. إذن هذا أمر بلا تكنولوجيا محير لمن يجهل ذلك، إنما يثبت إذا إن كان قال فقد صدق، انتهى الأمر. ثم تأتي بعد ذلك التكنولوجيا فتكتشف الصدق، فما كان محيرا قبل ذلك لم يعد محيرا بعد ذلك. فإذا هناك ما يحير بسبب جهل العبد، لكن ليس هناك ما صح عن النبي وهو محال على العقل، مستحيل العقل يقبله، هذا لم يوجد أبدا ولن يوجد مهما فتشت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مستحيل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتعامل مع كل ما صح، وهذا قيد مهم جدا، صحيح هنا بمعنى مقبول عند أهل العلم بالرواية والدراية، فليس هو بالمضعف ولا المنكر ولا ضعيف ولا شديد الضعف ولا الموضوع ولا ليس من هذا، إنما هو في حيز الصحيح والحسن. أما الكلام عن الضعيف وإثبات العقيدة به فمستبعد، العقيدة من أقوى الأخبار، وبالتالي تحتاج حتى تكون ثابتة راسخة إلى ما هو في حيز القبول. أما الضعيف فنحن نتعامل مع الحديث الضعيف معاملتنا للحكم، لأن معنى ضعيف أنه تضعف نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنى أنه مستحيل قال، لكن تضعف النسبة، وبالتالي القلب لا يتقوى عنده أن هذا ما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا تعامله معاملة فيها توقير لربما صح لربما ثبت، لكن النسبة ضعفت في نظرنا، ومع ذلك تعامله بنوع من التوقير والاحترام، لكن ليس بالإعمال التام كما هو في الحديث الصحيح والحسن، بخلاف العقيدة، بخلاف أقصد بخلاف فضائل الأعمال. فضائل الأعمال هذه ممكن يعني على قول الجمهور أنك تعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا من شروط الستة التي اشترطها من قال بالعمل بالحديث الضعيف، وهنا قول آخر وقوي أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، أليس في الصحيح غنية؟ إذن خلاصة الأمر أن الحديث المقبول طالما هو مقبول يعني صح، سنتكلم عنه بأنه صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قاله فقد صدق، التصديق لخبري والاتباع لأمري، طالما أمر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك كان بعض السلف يستدل بهذه الآية على أن ما ورد في الحديث كالذي ورد في القرآن، لا نفرق بينهما، ودليله على ذلك هذه الآية، وما أتاكم الرسول فخذوه، إذن هذه الآية قوت رتبة الحديث لرتبة القرآن. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإذا كان وحيا من الله تبارك وتعالى، إذا كان هذا الذي يقوله وحيا، فيلزم من ذلك أن يعامل معاملة القرآن إن صح. قال والاتباع لأمره والاجتناب لنهيه، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وإذا قلنا لا إله إلا الله توحيد الخالق، توحيد المعبود، محمد رسول الله توحيد المتبوع، أن لا نتبع في شرعنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل كلام يؤخذ منه يرد إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك وأشار نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا أمر ثابت مستفيض متواتر، ما يستطيع أحد ولا يتجرأ أن ينصب أحدا أو ينصب أحدا قائدا متبعا في كل ما يقول إلا أن يكون ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هو الذي له هذه المرتبة منفردا فيها، وكل من جاء من بعده نتبعه على قدر موافقته لرسول الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مع البراءة من البدع، والبدعة في هذا المحل ضدها السنة، والسنة ها هنا هي العقيدة، وهي الذي ورد من تشريع عن الله ورسوله ببساطة. إذن هي السنة، ها هنا السنة لها إطلاقات كثيرة، فتطلق ويراد بها التشريع، وتطلق ويراد بها كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وتطلق ويراد بها ما أمر به الشارع ليس على سبيل الحكم والإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وهكذا على حسب العلم تطلق، وتطلق في مقابل البدعة، وهذا المراد. فلذلك اتباع عكسه ابتداع، فلذلك إذا قال والاتباع لأمره فناسب ذلك أن يتمه بنفي الضد، قال مع البراءة من البدع، إن البدع عكس الاتباع، الابتداع عكس الاتباع، فالبدعة بخلاف السنة، السنة هي التي تتبع والبدعة تترك. قال ومن كل تقليد ملوم، والتقليد الملوم هو التقليد الذي لم يكن لا لأهله، يعني ليس تقليد لإنسان ليس مؤهلا لأن يقلد كإمام مجتهد، أو تقليد لإمام مجتهد في أمر شذ فيه باتفاق، فهذا تقليد ملوم، أو اتباع من كل تقليد ملوم، أو اتباع لم يشرع مذموم. اتباع في ابتداع، صار إنسان يتبع مبتدعا فهذا مذموم. قال وبالنطق بالشهادتين إقرارا بمعناها يثبت عقد الإسلام في أحكام الدنيا. إذا قلنا هذه مسألة، متى يطلق على العبد أنه مسلم؟ إذا نطق بالشهادتين إقرارا مقرا بمعناه. إن بعض ممكن ينطق بالشهادتين بلا إقرار بمعناه، نعم أعجمي أعجبته فقالها ولا يعني ما لا يعلم ما معناها، فذا لا نقول أنه دخل الإسلام، فإذا رفع الصليب نقول كفر وهو مرتد، لا لا يقال هذا، يعني لا يدري ما يقول، إنما ينطق بالشهادتين مقرا بمعناها، حينئذ يثبت عقد الإسلام. طبعا هناك ثبوت لعقد الإسلام وهناك استمرار لهذا العقد، أما الثبوت بالنطق بالشهادتين هل يلزم حينئذ أن يثبت أدلة الإيمان والمسائل الإيمان وهكذا؟ لا، بعض أهل العلم قال لا تقوم لا إله إلا الله ولا تقوم لا نقر لأحد بالإيمان ولا بالإسلام إلا بالأدلة، وهذا في الحقيقة مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من أتى يبايعه من الأعراب أو يسلم على يديه، يقبل منه الشهادتين ويقبل منه الظاهر ويكل سريرته إلى ربه تبارك وتعالى، ولم يستفصل من أحد هل تعلم معناها تعلم أدلتها، إنما يقبل هذا الظاهر ويثبت له أحكام الإسلام في الدنيا. طيب هل ممكن الإنسان يكون مسلما في الدنيا كثيرا في الآخرة؟ نعم، مثل المنافق، هذا تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا لكنه في الحقيقة في الدرك الأسفل من النار. وهل هناك من هو تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا وأحكام المؤمنين في الآخرة؟ نعم، من له عذر، مثل من؟ مثل المكره على إظهار الكفر، فهذا يعامل معاملة الكفر الكفار إذا لم نعلم إكراهه. بعض الناس بيكره من أنواع خاصة لا تكشف، فإذا ظهر منه الكفر نعامله بما ظهر منه. أما أمر الآخرة فعملنا في علم الاعتقاد أننا لا نحكم في أمر الآخرة أبدا إلا بنص جاءنا من الله أو رسوله فقط. متى نقول أن فلانا في النار؟ حينما يأتينا دليل، فلان في الجنة يأتينا دليل، إنما في غير الدليل نحسب بظاهر الأعمال، نحسب أن فلانا إن شاء الله من الصالحين وهو في الجنة، نحسب أن فلانا من الكفار وهو في النار، وهكذا. إنما ليس من حقنا أن نحكم على أهل الآخرة إلا بنص من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن أبا لهب في النار، تبت يدا أبي لهب وتب، وأن عمرو بن لحي الخزاعي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني عظمه في النار. فهذه الأمور ما نعلمها إلا بنص، إنما نقول إجمالا اليهود الذين ماتوا ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته في النار، بعد علمهم به وبعثته وعلمهم ببعثته ورفضهم لدعوته في النار إجمالا تفصيلا، ربما بعضهم معذور ربما الله أعلم، هذا ليس من شأننا، نحن نتكلم عن أحكام الدنيا. هم الآن كفار من أهل الكتاب، لهم أعمال، لهم درجة خاصة نعم كيهود ونصارى، لكنهم في مسمى الكفر، الله الذي قال ذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالذي قال ذلك كفر وانتهى الأمر. وليس من شأننا أن نفصل فلان بعينه في النار فلان بعينه في الجنة، هذا ليس من شأننا وليس من عمل طالب علمي، إنما يفصل من أتاه دليل بالتفصيل. قال: ومن الإيمان بالألوهية إفراده تعالى بدعاء العبادة والمسألة. الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة محض الثناء على الله تبارك وتعالى، هذا دعاء عبادة، ودعاء المسألة الذي يتبع ذلك من طلب من أمور الدنيا والآخرة. وغالبا لا ينفك دعاء العبادة عن دعاء المسألة، لأننا كثيرا ما نقدم بالثناء على الله ثم نثني بما نطلب، وهذا من أدب الدعاء أصلا. قالوا: من الإيمان بالألوهية إفراده تعالى، يعني لا تدعو أحدا إلا الله، لا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، ما تدعو أحدا إلا الله تبارك وتعالى. فهل لا نطلب أبدا، لأن الدعاء معنى الطلب، لا نطلب أبدا إلا من الله؟ الطلب العادي بخلاف الطلب التعبدي. ما الضابط الفرق بينهما؟ الطلب العادي يكون من إنسان قادر في أمر يقدر عليه الناس عادة، يبقى أطلب من إنسان أنه يحملني حمل على ظهري فيعني، وهذا أصل أيضا من الاستعانة. أطلب من إنسان شيئا من إعانة مالية وهو يقدر ومعه، إنما الإعانة التعبدية أو الطلب التعبدي يكون في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا صرفه لغير الله شرك. ينفع تقول لإنسان اشفني، إنما ينفع تقول لطبيب عالجني، بمعنى يعني أعطني أسباب العلاج، أسباب الدواء، يعني أعطني الدواء أسباب الشفاء، لكن لا تقول اشفني. قال تعالى عن إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفيني. إبراهيم الخليل يقول هو الوحيد الذي يقدر على ذلك. ولذلك لما وافت المنية الصديق، وافت المنية الصديقة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا: هل رأك الطبيب؟ قال: الطبيب رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد. هذا الذي بيده الأمور، فلا تقل لأحد ارزقني، ولا تقل لأحد اشفني، ولا تقل لأحد احيني، هذه أمور لا يقدر عليه إلا الله. إنما يجوز أن تقول لأحد: أعني بمال، أعني بالدواء، أو أعطني الدواء، أو داوني، أو عالجني، هذه في نفس المعاني إن كان يقصد ذلك. لكن إن قالها وقصد الشفاء فقد أشرك. إن قالها وقصد داوني بمعنى شفني، يعني بيدك الفعل في ختامه ونهايته، بيد المخلوق وليس بيد الخالق، فهذا هو الذي شرك. ثم قال: والذبح والنذر والطواف والسعي والخوف والتوكل ونحوها عبادة لا تصرف إلا لله. كل هذه أنواع عبادة. الذبح، في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة. قال: أكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: اذهب فوفي بنذرك. فإذا كان فيها وثن يعبد لا يجوز أن توفي بنذر عند وثن يعبد أو في مكان متعلق بأعياد الجاهلية. إذن علمنا من ذلك أن الذبح والنذر لا يكون إلا خالصا لله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي والذبح من النسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. قال والطواف والسعي يعني هذه من العبادات، وليس الطواف والسعي من أركان الحج والعمرة. قال والخوف والتوكل، الخوف منه نوع عادي ونوع تعبدي. الخوف من الأمور التي تخوف عادة، هذا خوف عادي، إنسان بيخاف من الأسد حتى ولو قلنا الخوف المذل عند البشر لكنه عادي، كإنسان بيخاف من النملة ويخاف من الصرصار هذا حتى هذا مقبول، يعني وإن كان صاحبه بيذم بين الناس لكنه ليس تعبديا. أما الخوف في الأمور التي لا تحدث إلا من قبل الله يخشى حدوثها من قبل مخلوق، فهذا خوف التعبد، بمعنى يخاف من إنسان أن يمنعه الرزق، أن يميته، يخاف من إنسان أنه إلى آخره من هذه الأمور، فهذا ليس بيد أحد، هذا خوف تعبدي، صرفه لغير الله شرك. التوكل كذلك، التوكل فيه توكل العادة، وهو في أمر يقدر عليه الناس وليس في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فتتوكل على بعض العباد في تصريف الأمور، وذلك عندنا أحكام الوكالة في الفقه. لكن في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله صرفها لغير الله شرك. التوكل على الله في حفظ آل بيتك في غيابك، في حفظهم بمعنى عدم تقدير أمر يسوء عليهم، هذا ليس بيد أحد إنما بيد الله تبارك وتعالى. فالتوكل على ولي أو حتى نبي أو ملك كل هذا شرك في مثل هذا. قال ونحوها، والتوكل ونحوها، عبادة لا تصرف إلا لله، قلنا مع التفصيل في إخراج الأنواع العادية منها وترك الأمور الخاصة بالله تبارك وتعالى. قال وليس على الأرض بقعة تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والدعاء ونحوها إلا المساجد والمشاعر، الأماكن التي تقصد لذاتها بالعبادة هي فقط، وأن المساجد لله، هذه المساجد، والمشاعر التي تقصد لأنواع العبادة الخاصة بها كما في عرفة وغير ذلك. أما أن تخصص بقعة بقصد التقرب من الله تبارك وتعالى فهذا أمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى في أي أمر، فتحتاج إلى تخصيص بقعة بشيء من العبادة إلا إلى نص، وطالما أن النصوص لم تنص على غير المساجد والمشاعر فأي بقعة بخلاف ذلك فهي بدعية وسبب للشرك. ثم قال والتوسل منه مشروع وممنوع، فأما المشروع فهو ما كان بأسماء الله وصفاته وأفعاله أو بالأعمال الصالحة أو بدعوة صالحة، والممنوع ما عداه مما لم يشرعه الله. والتوسل جعل وسيلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، ومنه مشروع لأن الله شرعه بالدليل، فمن ذلك أن يتوسل العبد بالدعاء، هذا تقرب إلى الله، جعل هذا وسيلة لنيل الرضا من الله تبارك وتعالى وإنفاذ ما طلبه العبد. فالعبد يتقرب إلى الله بماذا؟ بأسمائه، بصفاته، بأفعاله تبارك وتعالى. أيضا مما شرعه الله تبارك وتعالى أن يتقرب العبد بالأعمال الصالحة، وهذا كما في حديث الثلاثة على قول أنهم الرقيم، هذا قول الثلاثة الذين وردوا في الحديث الذين أطبقت عليهم أو على كهفهم صخرة مما يسقط من خشية الله حتى أطبقت على فم الكهف فلا يستطيعون الخروج، فقال أحدهم إنكم لا تخرجوا من هذا المكان إلا بعمل، بالتقرب إلى الله بعمل صالح عملتموه. فأحدهم تقرب إلى الله تبارك وتعالى ببره لوالديه، والآخر بهجره لمحرم ممكن خوفا من الله تبارك وتعالى والزنا، وآخر بإعطاء الأجير حقه بعد أن نماه له وكثره ففرج الله عز وجل عنه. فهذا دليل على التبرك بالأعمال الصالحة، وكذلك بدعوة صالحة. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة، منها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إذا أقبل القرنيون، فالقرنيون فسأل عن أويس فإن وجدته فمره أن يدعو لك أو فاسأله أن يدعو لك فإنه مجاب الدعوة، وقد حدث ذلك كما ورد. هذا باختصار، وإلا المسألة تطول ونحن في حيز يعني الاختصار. قال: والممنوع ما عداه مما لم يشرعه الله. الممنوع هو أن تتوسل بغير هذه الأمور، بأسماء الله وصفاته وأفعاله، بالأعمال الصالحة، بدعوة الرجل الصالح الذي يرجى خيره، بالدعوة ليس بذاته ولا بشخصه ولا تمسحا ولا طوافا ولا تقبيلا، إنما ادعو الله فقط إذا رأيت فيه صلاحا، أما غير ذلك فهو لم يشرعه الله تبارك وتعالى. سؤال، وهذه مسألة يعني طرحت في هذه الأيام وفي كل عصر تطرح تقريبا، هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته باتفاق. مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قلت بأنها من المسائل التي يعني تثار في كل عصر، وذلك أن بعض علماء الشافعية كالسبكي رحمه الله تبارك وتعالى ادعى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إجماعا، وفي الحقيقة قد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وذكر كلاما قيما بعد أن ذكر مذاهب أهل العلم فيه، ثم دلل على قوله وبين الراجح في ذلك، فقال: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، تسأل الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، تقسم على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، يعني في ضعف المطر ثم خروج إلى صلاة الاستسقاء، لا في حياته ولا بعد مماته، هذا لم يرد. قالوا: لا عند قبره ولا غير قبره، يعني لا عند قبره ولا من بعيد، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة. والحقيقة إن بعض الأحاديث التي تثبت ذلك بقوة موضوعة أو ضعيفة جدا. قال: أو عمن ليس قوله حجة، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. قال: وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز ونهوا عنه، حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. حتى الحنفية الذين يعني ورد عن مذهب الحنفي اتباع، يعني صار هذا المذهب اتبعه كثير من المتريدية، وليس كل حنفي متريدي، هناك حنفي على منهج السلف لكن كثير من الحنفية متريدية، فمع ذلك هذا الذي قرره أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يسأل بمخلوق ولا يتوسل إلى الله عز وجل بمخلوق. لكن نقول يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته بطلب الدعاء منه كدعاء الرجل الصالح، وهو أصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حياته وبعد موته التوسل به يعني بمحبته واتباعه وتوقيره ونصرته، فلا شك أن هذه قربة يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى. تتوسل إلى الله عز وجل بمحبته، هذا عملك الصالح، لأن حب النبي عمل صالح، فتتقرب إلى الله عز وجل بذلك. نعم، هذا لا بأس به إذا سمي أو كان ذلك من التوسل، وهو كذلك. لكن القول بأن التوسل بإطلاق إنك تقسم على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يكن الصحابة أحرص الناس على الخير يفعلونه أبدا، حتى في شدة الاضطرار في ظروفهم الصعبة. هناك قول جوز ذلك، وهو قول العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى سلطان العلماء، وقال يجوز التوسل بالنبي خاصة فقط، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وفي إثباته عن أحمد مقال إنما روي. فالقول القوي الثابت هو أن الصحابة لم يكونوا ليفعلون ذلك، وبالتالي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليهم بالنواجذ أو عليها بالنواجذ. فهذه هي السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، ليس فيها ذلك. قول العز بن عبد السلام هذا محصور في النبي صلى الله عليه وسلم. قول بعض أهل العلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره، ما اعتقد أنه مجرد سبب، لكن الله عز وجل هو النفع الضار، وقد روي ذلك على الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هذه المسألة النقاش فيها طويل وعريض، لا سيما إيراد بعض الأحاديث التي فيها إيهام بمعنى التوسل والإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى. وبسبب ذلك هذه المسألة تحتاج إلى تفاصيل ليست هذه المساحة لها، لكن نعود فنبين الذي بدأنا به. إذا كان التوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بدعائه، كدعاء الرجل الصالح وهو أصلح الناس صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر بحياته وبعد موته بتوقيره وإجلاله وتعظيمه فهذا هو قول السلف. خرج عن ذلك قول أن هذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول العز بن عبد السلام، والقول الأول لا شك أنه أرجح وفعل الصحابة. وقول وسع الأمر إلى كل صالح، ما اعتقد أن الذي ينفع ويضر في الحقيقة هو الله وهذه أسباب، وهذا القول قال به الشوكاني وغيره، وهو الحقيقة بعيد كل البعد. ثم قال والبركة من الله وحده، والتبرك توقيفي فلا يثبت إلا بدليل. التبرك، البركة وردت في الكتاب والسنة في مواطن عدة باشتقاقات عدة، تبارك، باركنا إلى آخره. فالبركة تأتي بمعنى كثرة الخير واستمرار الخير، يعني كثرة الخير واستمرار. فهذه البركة لا يجوز أبدا أن نثبتها في شيء إلا بنص بدليل. فهناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع. فما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى أنه مبارك أو بركة، كالبركة في القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، والبركة في المسجد الأقصى وما حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهو مبارك بما حوله. البركة في المسجد الحرام، البركة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، البركة في بيوت الله المساجد، البركة في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، البركة في اللقمة الساقطة من الإناء كما ورد في بعض الأحاديث، البركة في بعض الأماكن. نبين أمرا، إذا أثبتنا أن شيئا هو مبارك في نفسه فالبركة ليست شعاعا ينتقل باللمس، بمعنى أن بعض الناس يعتقدون البركة مثلا في الصالحين، هذه بركة، لكنها بركة بأي شيء؟ بالعلم. فإذا أردت منه البركة لكثرة الخير واستمراره خذ العلم الذي عنده، فليس التمسح والتقبيل المبالغ فيه وهذه الأمور من أسباب نقل البركة كما يظن عوام الناس أو الذين يروج عليهم غلاة الصوفية وغيره. إنما البركة تكون باكتساب الخير الذي هو سبب البركة، فالعالم سبب بركته علمه، اكتسب منه البركة بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بركته في ذاته وفي علمه وفي قوله، وكون البركة في ذاته، إذن البركة تبقى في من فصل من جسده بعد موته. ولذلك كانت لأم سلمة شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض إنسان كانت تبلها في الماء ثم تسقيه فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. البركة مع اعتقاد ثبوت هذه البركة بالأدلة في بعض الأمور، إلا أن العبد يعتقد مع معرفته ببركة هذا الشيء المبارك أن الذي ينفع أو يضر على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. ولذلك روي أن الإمام أحمد كان في كمه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حالما جلد، فهذا كان منه تبرك، وهو بشيء مبارك، بشيء انفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي بعد موته. فثم أمور كثيرة ثبتت أدلة في كونها بركة، وأشياء كثيرة نفعلها ونظن أنها بركة وهذا خطأ، مثل استخدام الخاطئ للقرآن. القرآن مبارك في قراءته، في حفظه، في تدبره، في العمل به. إنما أن يأتي إنسان فيأخذ المصحف ويحط ويضع بركة دون قراءة ولا اهتمام، يضع تحت المخدة حتى لا يرى كوابيس وأحلام مزعجة، يضع في السيارة يعلقه حتى لا يعني تحدث حادثة، يضع في جيبه حتى يحفظ نفسه، هذه الأمور ليست هي أسباب البركة. أسباب البركة في القرآن كلام، هذا الكلام كتاب أنزلناه إليك مبارك لم التعليل ليدبروا آياته، تقرأ تتدبر وتفهم فتعمل، هذه مبارك ليدبر. إذن هناك أسباب للبركة، إذا أردت البركة فخذ الأسباب التي تجلب البركة. فالمبارك من القرآن كلام الله عز وجل، وليس هو مجرد الورق والغلاف والحبر، إنما كل ذلك بورك لأنه حوى كلام الله تبارك وتعالى. واضح؟ قال: وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله والإحداث في دين الله يجب سدها، اللي هو باب سد الذرائع يجب سدها، والوسائل لها أحكام المقاصد. كل ذريعة إلى الشرك، القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل. نضرب لذلك مثال: إنسان يأكل لا يقصد بالأكل إلا القدرة على عافاكم الله الزنا، صارت الأكل هذه محرمة، بخلاف من أكل بلا قصد الأكل الاعتيادي ثم بعد ذلك فكر في هذه البلية، إنما الذي قصد بهذا أن يكون وسيلة إلى محرم صار آخذا لحكم المحرم، كركوب سيارة بقصد الانتقال إلى المحرم وهكذا. فالوسائل لها أحكام المقصد، كذلك ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لا يكون لا تقوم الصلاة إلا بملبس ستر للعورة وواجب، وأيضا شرط من شروط صحة الصلاة. كذلك لا تقوم الصلاة إلا بالصلاة الجماعة إلا بالانتقال، فعلى القول بأن صلاة الجماعة فرض يكون هذا الانتقال فرض، وعلى القول بأنها سنة يكون الانتقال سنة، وهكذا. الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل ذريعة إلى الشرك تسد. كيف تسد؟ تسد بهدب وهدر أسبابها، بمعنى إذا وجدنا أن أناسا يعظمون شجرة ويبالغون في التعظيم، هذا التعظيم أحد الذي لم يشرع، أحد أسباب الشرك. ولذلك قلنا قبل ذلك بأن الأوثان هذه كانت الأصنام أول ما بدأت كانت أنصاب لأماكن أناس كانوا صالحين، رجال صالحين، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم بعد ذلك اندرس العلم وتورث الناس العادات في زيارة هذه الأماكن حتى عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. لذلك إياك تقول يعني في القرن العشرين ولا الواحد والعشرين لسه هنعبد الأصنام عافانا الله تبارك وتعالى. هناك من يعبد الأصنام حاليا في القرن الواحد والعشرين، فهذه طرهات نصدرها لبعضنا دون وعي. هناك من يعبد صنم بوذا، هناك من يعبد أشجارا وأحجارا وفئرانا ومعابد بالذهب للفئران، وعجب، فالشيطان لم يترك سبيل لغواية بني آدم إلا وسلك هذا السبيل. فاختصارا، كل ما رأينا أمرا يخالف الشرع وهو ذريعة أو سبيل يتوصل به إلى شرك فإنه يسد بإهداره. ولذلك علم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن بعض الصحابة عظموا الشجرة شجرة الحديبية فأرسل عامله فقطعها. طيب هذه الشجرة حصل تحتها حديثة عظيمة، نعم، لكن لم يدل دليل على تعظيم الشجرة، ويبدأ الأمر بالتعظيم ثم بعد ذلك التبرك غير المشروع، ثم بعد ذلك أن تأخذ حيزا في القلب من التوقير والتبجيل والإجلال، ثم بعد ذلك تقصد من دون الله، فهذا هو الذريعة إلى الشرك. ثم قال: ومن توحيد العبادة إفراده تعالى بالطاعة والانقياد والحكم والتشريع. من توحيد العبادة أن الله عز وجل يفرد بالقصد في الطاعات، في القربات، في الأمور التي أوجبها علينا، من ذلك أن نطيع الله، أن ننقاد لأمر الله، ألا نحكم ولا نشرع إلا ما حكم به الله أو شرعه الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، انظر إلى هذا الاقتران، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هذا الحكم مقرون بالعبادة، لأنه من جملة انقياد العبد لربه تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر؟ الذي خلق هذا الكون أليس هو الذي يأمر وينهى في هذا الكون، لأنه أعلم بما يصلح هذا الكون، وهكذا. قال: فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ولذلك لما جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما كانوا يعبدونهم؟ قال: لم يكونوا يحلون لهم الحرام فيحلون، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمون. قال: أجل. قال: فتلك عبادتهم إياهم. هذا نوع عبادة، إنك تشرع شرعا بخلاف شرع الله تبارك وتعالى وتأمر الناس باتباعه، فأنت في هذا قد نصبت نفسك ربا تأمر وتنهى. ألا له الخلق والأمر؟ الذي خلقه الذي يأمر، فكأنك قلت: أنا الخالق فأنا أمر. تعالى الله عز وجل عن أن يكون نظيرا ومثيلا لأحد من خلقه، وهذه فيها جرأة في الحقيقة على الله تبارك وتعالى. ثم قال: وموالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفران من أصول الدين وشعب الإيمان. الولاء والبراء، والولاء هو الحب، وأصله حب الله وحب من أحب الله تبارك وتعالى، أو من أحبه الله تبارك وتعالى. فالأصل هو حب الله، ثم أهل الرضا من الله محبوبون بالترح، فنحن نحب كل الأنبياء والرسل، ونحب كل الصالحين في كل عصر. والولاء والبراء على درجات، فهناك من يوالى مولاة تامة، وهناك من يتبرأ منه تبرؤا تاما، وهناك من يوالى من وجه ويتبرأ منه من وجه. أما المولاة التامة فتكون للملائكة، طبعا لله تبارك وتعالى، للملائكة، لكل الأنبياء والمرسلين، للصحابة، لكل الصالحين الذين زكاهم الناس وأثنوا عليهم ولم يرموا ببدعة مكفرة ولا مفسقة. ولا تام، براء تام من كل من خالف الملة، سواء خالف الملة في أيام آدم عليه السلام من أبنائه، خالف الملة من أيام نوح، من بعده حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا براء تام. وأناس هم أهل الفسق أو الظلم للنفس، وهم الذين فيهم أسباب الولاء وفيهم من أسباب البراء، فهم المؤمنون الفساق أو المؤمنون العصاة، فيوالون على قدر إيمانهم ويتبرأ منهم على قدر عصيانه، من جهة الإيمان وأعمال الإيمان ولا، ومن جهة ما فعلوه من الفسق والفجور والعصيان براء. فهؤلاء لهم نصيب من ذلك ونصيب من ذلك. قال: ومن والى على ملة غير ملة الإسلام فقد هدم الدين وصار من الظالمين. وذلك أهل العلم يفرقون بين نوعين: نوع موالاة ونوع تولي. أما الموالاة فيقولون هو نوع من أنواع الموالاة للظالمين أو للفاسدين أو للفاسقين أو للكافرين، وهذا النوع يكون السبب الولاء فيه للدنيا. فالموالاة على هذا التقسيم، هناك الموالاة العامة وهناك تقسيم موالاة وتولي، فتكون الموالاة حينئذ على قدر الحب في الدنيا، حب دنيوي بحت، فهذا فسق لكنه ليس بكفر. فمن أحب كافرا لدنيا لم يكفر، لكنه نوع فسق، أحبه لخلة فيه، لصفة فيه، لكذا، فهذا مخالف للشرع. لماذا؟ لأن الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لن تجد إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يوالي أو يحب أو يود من خالف شرع الله، من حد الله ورسوله. المحدة دي ترك دين الله، وهي صور، أولها ترك دين الله، لأن معنى أن إنسان يترك دين الله أنه بيكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به أو جئت به إلا كان من أهل النار. فيسمع بذلك ثم يرفض، معناه يقول الأبعد لا يصدق، يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصدق، أو أنه متكبر فيعلم أنه صادق ولا يقبل، وهكذا. إذن هذا أول المحادة. ومن هؤلاء من يحارب، يعني فقط رفض الدين ويحارب، فهذا أشد، فهم درجات، لكن كل هذه محادة. فلن تجد مؤمنا يود يحب بقلبه، ينصرف قلبه بنوع حب لأحد هؤلاء. فإذا كان الحب في أمر دنيوي، في امرأة جميلة، في شاب وفي وشهم وكذا وكذا، في أمر دنيوي، فهذا لا يجوز، لكنه مؤمن ارتكب خطأ، ارتكب إثما. لكن النوع الآخر الأشد التولي، ومن يتوله منكم، فهذا الذي يتولى له صور، أن يحب من أجل الدين. هذه صورها: أن يعظم دينهم، أن يرى صحة دينهم، أن يرى أن دينهم أعلى من دين الإسلام، أن يرى أن دينهم مساوي لدين الإسلام، أن يرى أن دينهم ودين الإسلام وجهان لكن كلاهما صحيح، يصحح دينهم، يصحح مذهبهم. كل هذه الصور متعلقة بالدين، هذا تولي. من يعتقده في غير الإسلام كفر. لماذا؟ في الحقيقة منطقا وعقلا الإسلام يعارض كل الأديان، لأنه لا يقبل إلا بنفسه، ولا يرى حقا وصحيحا إلا هو. فالذي أراد أن يجمع بين الإسلام وغيره جمع بين متناقضا، هذا غير مقبول، فإما أن يكون ده صح أو ده. فالإسلام يقول هذا خطأ وهو يقول لا بل صواب، هذا يخالف دينه فيكفر به، وهكذا. هذا منطقا، وإلا هذه عليها أدلة كثيرة. قال: وأولى الناس بالموالاة أطوعهم لله، وهم بعد الرسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمثل فالأمثل الذي ذكرناه. قال: وللعبادة والعبودية أنواع وأحكام، وهذه ذكرناها في أول المحاضرة. قال: فأنواعها ثلاث: في الجنان القلوب واللسان وسائر سائر جوارح الإنسان، لكل عبودية تخصه. يعني أن الله فرض على العبد في قلبه أعمال، وحرم عليه أعمال، واستحب له أعمال، وكره له أعمال، وأباح له أعمال، الخمسة التي ذكرنا، وهكذا في اللسان وهكذا في الجوارح. ثم قال: ثمرات الإيمان بالألوهية، وهذه نذكرها سردا حتى ننهي إن شاء الله عز وجل. قال: وإفراده تعالى بالألوهية له آثاره المرضية الدنيوية والأخروية، فأما في الدنيا فهو يورث الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، بتحقيق العبودية وبتذوق طعم الإيمان وحلاوته، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والأنس بالله والتلذذ بطاعته وطمأنينة النفس بحسن التوكل والاعتماد والتعلق بالله دون الأسباب، وتحقيق عبادة القلب وتصحيح عبادة الجوارح وإقامتها على وجهها، وتحصيل الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين، ويعقب حسن الخاتمة. وأما في الآخرة فالتثبيت عند سؤال الملكين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، والنجاة من عذاب القبر، والأمن يوم الفزع، وتكفير السيئات، والحواز والجواز على الصراط، ودخول الجنة والنجاة من النار، وفوق ذلك كله قول ربنا تعالى ورضوان من الله أكبر، أن يرضى الله تبارك وتعالى عن العبد، والله لا يرضى إلا عن رضي، فلا يرضى إلا عن أهل الإيمان، ويغضب على أهل الشقاء أهل النيران. هذا تتمة ربع دروس العقيدة في هذا العام، وتتمة هذا الكتاب الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة نشرع في كتاب الإيمان بملائكته تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والرشاد والسداد.